السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا بنكمل فقه الصلاة وهنبتدي من لا من عنوان قبل ده، لا يجوز للمرأة إظهار أمام المسلمين. ما يجوز للمرأة إظهار أمام المسلمين، سواء طبعا كانوا من القرايب أو من الأجنبيات، من قرايبك النساء أو اللي هم مش قرايب ليك ولكن هم مسلمين. فهو كل جسدها إلا السوءتين، القبل والفرج والدبر. القبل هو الفرج والدبر. وقال البعض كل جسدها إلا ما بين السرة والدبر. طبعا هو في إجماع من علماء على إن العورة المغلظة بتاعة المرأة دي ما يشوفهاش حد أبدا غير الزوج، اللي هي إيه؟ اللي هما السوءتين القبل والدبر وما حواهما، ده عليه إجماع من الكل. الخلاف بقى على الخبث، هل هو عورة ولا مش عورة؟ يعني هو داخل تبع العورة مغلظة ما يبص إن هو يظهر خالص، ولا هو مش عورة؟ داخل عندنا أحاديث طبعا مع كل فريق، وطبعا الجمهور على إن كل جسدها يجوز للمرأة المسلمة إن هو ترى إلا ما بين السرة والربة، واستندوا لحديث جرهد الأسلمي قال مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. حديث جرهد. جرهد كان جالس وعليه ثياب، انكشف فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه وشافه بالهيئة دي قال له ايه؟ غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ده دليل الجمهور على إن الفخذ عورة. طيب الفريق الثاني أهل الظاهر والإمام أحمد ومالك قالوا لا، ليس بعورة. طب إيه الأدلة بتاعتكم؟ قالوا حديث أنس رضي الله عنه، وده كان في غزوة خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم ركب الدابة بتاعته وكان خلفه أنس بن مالك، فقال أنس إيه؟ حفر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. حفر يعني إيه؟ اترفع إزار النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على الدابة، وأنس بيقول حتى لإني إيه لأنظر إلى بياض فخذه. يبقى هنا أنس شاهد فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين بالكم النبي اترفع ثوبه عنه وراكب الدابة، وأنس شاف فخذه صلى الله عليه وسلم رآه. وطبعا أنس أو أي رواية تانية ما وردتش إن إيه إن النبي غطى فخذه أو ما فيش، هو بان الفخذ وبان رواية أنس بن مالك. في كمان أحاديث طبعا تانية، منها مثلا حديث عثمان رضي الله عنه المؤمن الترويه أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشف عن فخذه، فاستأذن أبو بكر الصديق فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. فلما قاموا، قلت مين؟ أم عائشة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك. فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: والله إن الملائكة لتستحي مني. يبقى هنا بيدل على ان الحديث ده على ان الفرد طبعا لما يكون عندنا حديث تدل على ان الخد هو عوره وحديث ثانيه ان هو ليس بعوره، بنعمل ايه؟ طبعا الاحاديث ظاهره على التعارض، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ حديث كده ظاهره هم يجمعوا، برافو عليك، هنجمع ما بين الاحاديث، برافو. طب هنجمع، هتكون الجمع على ايه بقى؟ هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم زرغد غطي فخذك، وهناك فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني منكشف على استحباب، برافو. يبقى يستحب تغطيه الفخذ، يستحب تغطيه الفخذ. دي بالنسبة للجزئية. طيب، هل يجوز للمرأة أن تظهر عورتها أمام الأقارب من النساء؟ طبعا هنا هي بتتكلم عن العورة الإيه؟ المغلظة. دلوقتي خلاص بقى، يعني تكلمنا عن العورة وحدودها وكده. هل بقى يجوز للمرأة أنها يعني تبين عورتها دي أمام الأقارب من النساء؟ الأم بقى والأخت والبنت. طبعا ده يحرم، حرام. ليه؟ عندي الحديث: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه. هنا بقى ما فيش استثناء بقى للايه، للاقارب، لا يحرم. واخدين بالكم؟ طبعا ده بيبقى ايه يعني، بيبقى كده يعني. هنا يقول لك يعني ليلة عرس بتاع العروسة وكده، وازاي بقى يعني مثلا انها تقوم هي بنفسها مثلا زي ما تقول لك هنا السبع مسلم، وعند تجلية العروس وتهيئتها. واخدين بالكم الآية رايت بقى ايه؟ الأم بقى بتعمل مثلا بنتها أو كده، كل ده يحرم، كل ده يحرم، كل ده يحرم. إن دي عورة مغلظة، وعندك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. طبعا وقال النووي في تحريم النظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وده مفيش خلاف عليه ما بين العلماء، يحرم. طيب، بعد كده حرمة وصف المرأة أمام الرجال. طبعا فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة فتصفها أمام زوجها أو أمام الأجانب، كما لا يجوز لها أن تصف منها ما لا يجوز إظهاره أمام النساء ولا يجوز إظهاره أمام الأجانب. ما ينفعش واحدة تيجي عندك وهي تكون مسلمة وتشوفك مثلا وأنت إيه لابسه بقى لبس البيت، انت متخففه يعني، لابسه مثلا بنطلون، لابسه جيب، لابسه يعني مثلا بادي، برضه بالك عامله شعرك، حاطه ميك اب. فما يجوزش بقى ان هي تيجي يعني تشوفك بالحاله دي، تروح بقى توصف لمين؟ لزوجها، توصفك لقرايبها، ما ينفعش، يحرم. شوف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها. تنعتها يعني ايه؟ يعني توصفها لزوجها كأنه ينظر إليه. تقعد بقى والله دي شعرها أصفر وشعرها طويل وشكلها مش عارف ايه وجسمها، كل ده يحرم منه. واخدين بالكم؟ يبقى لا يجوز ان المرأة تباشر المرأة او تباشرها يعني تقعد معاها وتباشرها وقاعده معاها يعني معاها، وبعد كده تخرج من تنعتها تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. لا يا حبيبي، انت رحتي عند امرأة وشفتيها لا تتكلمي، يبقى الوصف خالص يحرم. طيب، حرمة إفضاء المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، وكذلك فلا يجوز للمرأة أن تفضي إلى المرأة في الثوب الواحد أو أن تنام معها في لحاف واحد، وليس عليهن شيء يتسترن به. يعني المرأة تكون مع المرأة ومفيش ثياب عريانين، يتغطوا هما الاثنين بالحاف واحد، ده يحرم. شوفي الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هنا الإفضاء يا جماعة يعني معناه العري، وهي عريانة أو بدون ثياب، بدون ثياب، يتغطوا هما الاثنين بالثوب الواحد، ده يحرم. إذا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، واخدين بالكم؟ بدون ثياب، الإفضاء هنا معناها بدون ثياب. طيب، حكم وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها؟ لأ، لأ، هنا الإفضاء يا آلاء بمعنى من غير ثياب. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بس اللي يلزمنا وخالف بينهم في المضاجع، لما البنات تبلغ مفروض يعني وخالف بينهن في المضاجع، خالف ما بينهم يعني ايه؟ يعني بيناموا عكس بعض، ولكن ممكن ان هم يتغطوا بسبب واحد طالما عليهم ثياب. عليهم ثياب يعني من المستحب ان هم ايه يخالفوا في المضاجع، يعني ايه يخالفوا في المضاجع؟ يعني بيبقوا مثلا راسها هنا ورجليها هنا والثانيه العكس، رجليها هنا وراسها هنا، اليمين عكس بعض، ولكن ممكن ان هم يتغطوا بالحرف ايه واحد مفيش ده مشكله فيه. نفرقوا بينهم ايه في المضاجع، واخدين بالكم؟ لكن هنا الاغضاء بمعنى عدم وجود ثياب، حتى لو اخوات، حتى لو اخوات بيفرقوا بينهم بالمضاجع. ما هي بص يا جماعه، يعني هم اخوات اصحاب قرايب، مش فاهمه. بص يا جماعه، ما يجوز ان المراه عندنا افضاء لا تباشر الحديث بتاعنا، لا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، معناها إن المرأة ما تنامش مع المرأة، هما الاثنين كده في سرير واحد وهما الاثنين عراية، ده يحرم، ويتغطوا كمان بالحاف واحد، ده حرام. هنا الإفضاء ده بمعنى ليس عليهن شيء يستترن به، يقلعوا الثياب بتاعتهم ويناموا هما الاثنين مع بعض بالحاف واحد، ده يحصل. لو عليهم ثياب بنفرق ما بينهم في المضاجع زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلف خلاف يا جماعه، يعني لا مفيش مشكله، بس يناموا يعني من المستحب ان هم ايه يناموا خلف خلاف، يفرقوا بينهم المضاجع او خالفوا بينهم المضاجع، يناموا خلف خلاف يا جماعه. يعني هنا الراس، يعني مثلا واحده هتنام تبقى راسها على مثلا مقدمة السرير والرجل بتاعتها في الخلف، البنت الثانية بقى هتبقى الراس في خلف الجهة الخلفية بتاعت السرير، والرجل هتبقى في ايه في مقدمة السرير، يعني يناموا عكس بعض. اي لا مش الوجوه عكس بعضها، الراس مثلا في، انتوا عارفين ايه، في مقدمه السرير اللي هي المكان بتاع المخده اللي كنت نام عليه، المقدمه، وفي مؤخره السرير. واحده بتبقى راسها في مقدمه السرير ورجليها في مؤخره السرير، والثانيه بتبقى العكس، الراس بتاعتها هي اللي من الخلف والرجلين من ايه؟ من قدام. طيب، لان هنا الافضاء لا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد معناها بدون ثوب. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، عندنا مسألة ودي مهمة جدا، عايزاكي تركزي فيها معايا. حكم وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها. فاكرين احنا كنا خدنا الحديث ده قرأناه في الأول وقلت لكم ده معانا بحث فيه. هنبتدي دلوقتي يعني ندفع الشبهة أو نبتدي نبحث فيه ونشرح فيه الحديث ده. ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. نبتدي كده نشوف إيه بعد ده. هل هذا يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تضع ثوبها في بيت أبيها أو أخيها أو أحد محارمها؟ من دلوقتي أنا راح أبيت أخويا، راح بيت ابويا، راح بيت اي حد من المحارم، ما ينفعش ان انا اقلع الثياب بتاعتي؟ ما هو الحديث معنا كده، واخدين بالكم؟ طبعا ده يا جماعه يعني الحديث ده، شوف ان هذا الحديث مختص بوضع المراه ثيابها في البيت الاجنبي عنها الذي لا تامن فيه من دخول الرجال عليها والاطلاع على ما يجب ان تستر. طيب، يبقى ايه الحكم او ايه الضابط بتاعي؟ الضابط بتاعي لو انت تأمني ان مفيش حد هيدخل عليكي اجنبي، يبقى تقلعي الثوب بتاعك. يعني اذا كنت مثلا منتقبة، ايه يعني ايه ترفعي النقاب؟ مثلا منقبة او محجبة، هتعملي ايه؟ مفيش مشكلة ان انت تقلعي الحجاب بتاعك وتقعدي باللبس بتاعك، تاخدين بالكم؟ بس لو انت تأمني دخول الاجانب عليكي. ليه؟ لان انت ممكن يا جماعة تبقي في بيت ابوكي والبيت فاتحين، ولاد العم بيخشوا وابن خالك بيخش، ابن خالتك بيخش، مفيش مشكلة، البيت مفتوح. لا، في الوقت ده خلاص انا كده مش هقلع الثياب بتاعتي، لانه ممكن اي حد يخش بدون استئذان. يبقى الضابط بتاعي ايه؟ زي ما قالت، لا تامن فيه من دخول الرجال عليها والاطلاع على ما يجب ستره. وفي كل بيت تامن المراه فيه على نفسها من اطلاع الاجانب عليها. انا دلوقتي راح عند صديقه ليا، الصديقة دي أنا عارفة إنها عارفة حدود الله عز وجل. تقول لي خلاص محدش كده، اقعدي براحتك، محدش هيخش عليكي. وأنا آمنة فعلا، أنا بثق فيها. خلاص يجوز إن أنا أقلع الثياب بتاعتي. ولكن عدم الأمن من دخول الأجانب في الوقت ده لا يجوز لك أن تخلعي الحجاب بتاعك أو الثياب بتاعك. يبقى أنت بس خدي بالك من النقطة دي، لأن إحنا بندفع شبهة. احنا بندفع زي ما بيقولوا كده دفع الشبهة. بيت حد من المحارم بتاعتي، بيت حتى لو بيت اجنبي عني، ولكن انا امن فيه على نفسي ان محدش هيخش اجنبي عليا، يجوز ان انا اخلع فيه ما دام فيه امن. لكن انا مش امنه، ما فيش قلع فيه، لا هقلع حجابي ولا هقلع نقابي ولا هقلع اي حاجه خالص. انا مش امن حتى لو كان ده البيت مين؟ بيت اخويا حد. لان ساعات على حسب بقى طبيعه البيت نفسه. هل البيت بيراعي حرمات الله عز وجل؟ بيراعي حدود الله عز وجل؟ بيراعوا، تبقى ايه؟ لا يوجد مانع من ايه خلق الشيء. واخدين بالكم؟ طيب، هنا كمان بيكلمك على حاجه ثانيه. وكذلك صح في بيت الاجنبي الاعمى، رجل اعمى الذي لا يدخله احد من الاجانب غيره. يبقى في واحد فاقد للبصر، و مفيش حد أجنبي غيره بيخش البيت، حتى لو الأعمى ده مش قريبي ولا حد من محارمي، أجنبي، ويجوز إن أنا أخلع ثيابي عنه. بس طبعا ده يا جماعه بيكون مثلا في وجود، يعني مثلا وجود زوجته وجود اولاده وجود بناته، ولكن انا عارفه ان الرجل ده ايه؟ اعمى، صاحب البيت اعمى، يعني لا يبصر. يبقى يجوز ان انا اقلع الثياب بتاعتي عنده، لانه كمان انا ايه عارفه ان في امن، يعني ايه؟ في انضباط في البيت، في مراعاه لحدود الله عز وجل في البيت دوت، عارفه ان مفيش حد اجنبي هيخش عليا وانا قاعده، مفيش الا الرجل الكفيل ده بس هو اللي موجود. يبقى يجوز ان انا ايه اقلع ثيابي عنده. طبعا هنا بيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر احدى الصحابيات بالاعتداء في بيت عبد الله بن مكتوم وكان رجل اعمى. ايه الحكايه دي؟ فاطمه بنت قيس دي طلقت من زوجها طلاق بائن. يعني ايه طلاق بائن؟ يعني اتطلقها 3 مرات، يعني خلاص هي مش هترجع له كده. طيب وهو غائب، هو ما كانش موجود، وطلقها. طب فارسل اليها وكيله، الوكيل بتاعه بقى اللي بينوب عنه بشعير، يعني بطعام يعني. طبعا هي فسخطته، يعني ايه اللي انت بعته ده؟ استقلت يعني ايه الحاجه اللي هو بعتها لها دي. فقال والله مالك علينا من شيء، انت ما لكيش حاجه عندنا اساسا. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال ليس لك علي نفقه. هو المفروض طالما يا جماعه طبعا هنا طلاق بائن، يعني خلاص كده 3 طلقات هو مش عليه النفقه بتاعتها. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك، قال لها روحي اعتدي، يعني خدي بالك هي ليها عده، المفروض ايه المطلقه بتمكث 3 شهور بدون زواج. طب هتقعد فين الست ديت الصحابيه ديت رضي الله عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ اعتدي في بيت ام شريك. طب ام شريك دي ايه؟ دي كانت امراه من الانصار، كانت امراه غنيه عظيمه النفقه في سبيل الله، وكان ينزل عليها الضيفان. واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ اعتدي في بيت ام شريك. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ ثم قال: تلك امراه يغشاها اصحابي، اعتدي عند ابن ام مكتوم، فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده. يبقى بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي في بيت ام شريك، قال لها ايه؟ لا، تلك امراه يخشى اصحابي. يعني ايه يا جماعه؟ يعني الصحابه بيروحوا ويجوا عليها. طب ليه؟ لان هي كانت امراه غنيه وكانت عظيمه النفقه في سبيل الله، وكانت عندها ضيفان فاتحه بيتها للضيوف، ضيوف خارجه وضيوف خارج داخله من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايه؟ بياكلوا عندها، يعني هي بتضيف الايه؟ صحابة. فإنها امرأة عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان. فقلت، يعني بعد ما النبي أمرها أنها تعتد في بيت أم شريك، فقلت سأفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي، إن أم شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اذن لها انها تعتد في بيت ام شريك قال لها لا بلاش. ليه؟ قال لها دي امراه عظيمه النفقه وكان كثيره الضيفان، كتير قوي ضيوف بيخشوا ويطلعوا عندها، وانا خايف عليكي. خدي بالك هي هتقيم، هو خايف عليها ان ايه بقى؟ يسقط خمارها، الخمار بتاع راسها يسقط، او تنكشف الثوب عن مثلا عن رجليها او كده، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. فالضيوف دي تشوف الايه اللي انت تكرهي ان حد يشوفه. فانتقلي الى ايه؟ ابن عمك عبد الله ابن ام مكتوم. ده كان يعني من قرايبها. فقال لها روحي اعتدي في بيت ايه؟ ابن ام مكتوم، فانه ايه؟ رجل اعمى، فانك اذا وضعت خمارك لن يراك. لو وضعت بقى ايه الخمار بتاعك، خلعت الحجاب بتاعك، هو مش هيراك. وخدي بالك ان ام مكتوم هنا طبعا كان متزوج ومعاه اولاد، يعني هي مش هتكون في البيت في خلوه مع ابن ام مكتوم، لا. يبقى هنا ده طبعا بناخد منه الحديث ده ان يجوز للمراه انها يعني تقلع ثيابها في بيت الايه؟ الاعمى. لانه طبعا مش هيراها، خاصه ان هم برضو معانا الشرط ان ايه؟ مفيش في امن في البيت. مفيش حد هيطلع على عورتك، يعني مش هيجي بقى ناس هتلاقيه دخل كده عليك بدون استئذان حد غريب عنك، لا. هو بيحفظه لحقوق تقدير حدود الله عز وجل. المرأة تأمن على نفسها من اطلاع أجانب عليها، يبقى يجوز تخلع فيه. الجزئية دي كده واضحة؟ طيب. في شبهة تانية، من قال لا تضع المرأة ثيابها عند عمها وخالها. عمك وخالك، طبعا العم هو أبو أخو الأب، والخال اللي هو أخو الأم. طبعا في علماء تكلموا عن أن المرأة لا يجوز لها أنها تخلع ثيابها أو تضع خمارها عند الخال والعم. طيب إيه دليلكم على كده؟ أو يعني ليه بتقولوا كده؟ قالوا لئلا يصفها الى احد ابنائه وصف زواجي. يعني طبعا يعني ده كلام يعني بيرد عليه، لاني لما استاذن عم ام عائشه رضي الله عنها، وكان ده عمها من الرضاعه، طبعا تعرفين يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب، هو عم ام عائشه رضي الله عنها من الرضاعه، استاذن على الدخول عليها فأذن له. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول على أم عائشة لأن هو عمها من الرضاعة. وما قالهاش بقى اوعي أحسن يوصفك، ما فيش الكلام ده. طيب. كلامهم تاني في إيه؟ إن في الآية ولا يبدين زينتهن، فكان الآية دي إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، قالوا هنا الآية لم تذكر العم والخال. ما فيش ذكر العم والخال في الآية دي. فطبعا يعني سبحان الله، خدي بالك إن العم والخال دي بمنزلة الأب. فلما ذكر الأب معناها كده إن برضو إيه؟ يعني هياخد العم والخال نفس الحكم. المرأة واما عدم ذكرهما ضمن محارم المراه الذين تجوز ان تظهر امامهم، فلانهما بمنزله الاب، العم والخال دول بمنزله الاب، فاستغنى بذكر الاب عن ذكرهم. خلاص طالما ذكر الاب يبقى يدخل معاهم ايه؟ العم، يدخل معاه العم والخال. وبرضه هيرجع تاني ويقول لك ولذا نقول ان حكمهما حكم باقي المحارم من حيث جواز وضع المراه ثيابها عندهم بالشروط الشرعية. ايه هي الشروط الشرعية اللي ذكرناها قبل كده؟ تأمن المرأة فيه على نفسها من اطلاع الأجانب عليها. طالما انت أمنة من عدم اطلاع الأجانب عليك في بيت عمك أو خالك، يبقى هيجوز ان انت ايه؟ تضعي ثيابك عندهم. يبقى هو بكل مدار المسألة دي على ان المرأة تكون امنة من اطلاع الاجانب عليها، وان البيت بيحافظ على حدود الله عز وجل. طيب عندنا بقى بعد كده حكم دخول النساء الحمامات. هي بقى زي ما دلوقتي بيقولوا عليها بقى دور التجميل والساونا والمساج والتدليك والجيم والرياضة طبعا هنا بيقولك لما كانت مثل هذه الدور والحمامات مظنة إطلاق البصر إلى المحرمات وانتشار العري ووقوع المنكرات فقد ورد النهي عنهما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. دخل قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل نسوة من أهل الشام، هنا بقى في حديث يا جماعة بس بيقص الحديث من أوله، دخل نسوة من أهل الشام على عائشة أم عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام. هنا لا من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. الحديث الثاني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. خدي بالك يا جماعة من الحمامات دي طبعا كانوا بيدخلوها وهم عرايا، كانوا بيدخلوها وهم عرايا، ويمكن برضو منتشرة في بعض الأماكن. يعني هنا بالنسبة لمصر حمام التلات ده، حمام التلات ده النساء بتخش كده عرايا خالص متجردة من كل شيء، مفيش عورة مغلظة ولا مفيش خالص، كله كما خلقتها أمها. فطبعا ده يحرم يحرم، لأن طبعا هي بتنظر لعورات النساء والنساء بتنظر إلى عورات، ده يحرم. في بقى انضباط العلماء اللي أباحوا دخول الأماكن ديت، أولا إنها تأمن هذا المكان، المكان ده لازم يكون آمن. ليه؟ لأن ده مكان أجنبي عنها، هي مش عارفة، فما نخاطرش ونروح من غير ما نسأل كويس ونتحرك إن فعلا هما مفيش أي أجنبي هيخش عليه. دي نقطة. حاجة تانية أن تحترز من النظر إلى عورات الغير، ما تنظريش لعورة غيرك، يعني اشتراط ان لازم يكون كله لابس نساء من السره للركبه كل ده متغطي لكل المتواجدات، مش هي بس اللي هتغطي وبقيه النساء عرايا، لا. وتحترز لنفسها من نظر الغير الى عورتها، يبقى هي مش هتنظر لعوره النساء المتواجده هناك ولا النساء المتواجده ينظروا لايه لعورتها. يبقى لازم في الأماكن دي لازم يبقى إيه من السرة للركبة الكل ملتزم بإن ده يكون متغطي. طبعا تتيقن إن هذا الموضع لا يحضره رجال، مفيش رجالة هتخش في المكان ده. يبقى دي الشروط لدخول الأماكن دي. واضح كده يا بنات؟ طيب الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمرأة إظهاره أمام بقى المحارم. اللي يجوز إظهاره أمام المحارم بتاعتك. مين المحارم دول؟ المحارم طبعا دول طبعا بخلاف الزوج. عالم اللي هو هيبقى ايه ولادك اخواتك ابنائك ايه تاني ولاد اختك ولاد اخوكي هما المحارم بتاعتك اللي ايه؟ محرمين عليك ايه؟ طبعا هي في خلاف ما بين العلماء. أول حاجة منهم من قال لا تظهر إلا ما يظهر منها في المهنة والخدمة، يعني سياب المهنة بتاعتك. إيه سياب المهنة دي؟ سياب المهنة يعني مثلا تكون إيه لابسة مثلا عليكي ثياب مثلا نص كم، مثلا الكم مثلا مشمر شوية، ما بيكونش مثلا الثياب بتاعتك ماكسي مغطية لحد رجليك، ممكن تكون في منتصف الساق مثلا، يكون الثوب مثلا مكسم شوية، دي ثياب المهنة يعني متعارف عليه. ده بعض العلماء قالوا إنها لا ما تظهرش يعني أمامهم إلا بالثياب دي. ومنهم طبعا من قال إيه لا تظهر أمامهم إلا رأسها، هو بس الرأس اللي يبان. تالت فريق من العلماء قال إيه؟ يجوز لها أن تظهر ما تظهره للمرأة المسلمة وتستر أسافل بدنها. ده الفريق الثالث من العلماء. يبقى زي ما يجوز لها، فاكرين خدنا احنا عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة واخدينه لسه، فهنا بيقول لك يجوز لها ان تظهر ما تظهره امام المرأة المسلمة وتستر اسافل بدنها. يبقى يجوز ليكي ان انت لو في ضرورة مثلا، ان يعني حاجة ملحة، ان انت اخر عورتك امام اللي هم المحارم دول اللي هي من السره للغرب، تستر اساس البدنه. ده الراي الثالث العلمي. طبعا قال لك المحرم ده هو الزوج وكل ما لا يجوز نكاحه من المراه على التأبيد، يعني دي مش هينفع يتزوجك على التأبيد، تأبيد يعني لحد ما تموتي، كالوالد ابوكي والولد ابنك وابن الاخت وابن الايه والاخ. وطبعا الايه كمان الاخ نفسه برضه ده كله طبعا يحرم الزواج من. هنا بيستدل بحديث عشان يعني يرجح اي من اقوال العلماء هيتخذ به. طبعا هنا بيقول لك القول الاخير اللي هو يجوز لها ان تظهر ما تظهره للمراه المسلمه وتستر اسافل بدنها. طب استدل بحديث ايه؟ او ايه الاستدلال بتاعه؟ هيكون بايه؟ هنا بيقول لك عن ابي سلمه. ابي سلمه ده يعني يعني ابن اخت امنا عائشه، يعني عائشه رضي الله عنها تبقى ايه خالته. فبيقول دخلت انا واخو عائشه رضي الله عنها على عائشه، يبقى دخل ابن اختها اللي هو ابي سلمه واخو عائشه رضي الله عنها على عائشه رضي الله عنها، فسالها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت باناء نحو من صاع. طبعا انتوا عارفين لو تتذكروا لما كنا بناخد في الترم اللي فات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل بالصاع اللي هو ايه؟ اربع امداد. ف طلبت ان ايه؟ يجيبوا لها اناء نحو صاع، يعني قد صاع عشان تغتسل بيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فاغتسلت وافاضت على راسها وبيننا وبينها حجاب. بتسألي عن ايه يا شيماء؟ على من الاول خالص؟ طيب هنا يا جماعة بنتكلم في مسألة تانية، ما يجوز للمرأة اظهاره امام المحارم. هنقول تاني حبيبتي حاضر. ما يجوز للمرأة إظهاره أمام المحارم، من المحارم دول؟ الزوج، وكل من لا يجوز نكاحه من المرأة على التأديب، اللي هو ما ينفعش يتزوجك يعني على التأديب، كالوالد والأخ والولد، يعني أبوكي أخوكي ابنك ابن أختك ابن أخوكي، كل دول ما ينفعش إن هم يتزوجوكي على التأديب. طيب إيه بقى العورة اللي أنا أو إيه اللي أنا ممكن أظهره أمامهم؟ هظهر إزاي أمامهم؟ إيه آخر حدودي أمامهم؟ طبعا العلماء اختلفوا فيها. أول فريق قال إيه؟ لا تظهر إلا ما يظهر منها في المهنة والخدمة. طيب أنا دلوقتي بنظف البيت، بطبخ، إيه اللبس اللي أنت بتلبسيه في الوقت ده؟ هو ده اسمه سياد المهنة. ممكن تكوني مثلا مشمرة مثلا الكم بتاعك شوية، نص كم مثلا، ما بيبقاش ماكسي، ممكن يبقى مثلا منتصف الساق، ممكن تكوني مثلا لبس كسل شوية عليكي، بنسميها ثياب مهنة. انت تطبخي او تغسلي او تنظفي البيت، ده اول فريق من العلماء. تاني فريق قالوا لا تظهر امامهم الا رأسها، لا انت هتكوني محجبه بس الرأس بتاعك بس هو اللي هيبني، هيبني شعرك بس. واخدة بالك؟ يبقى هتكوني محجبه لابسه بقى بكم ولابسه ماكسي ولبس زي الحجاب، بس ايه؟ شعرك هو اللي هيبني. ده رأيهم. بصي هو مش معتاد يعني ان احنا يعني دي ثياب المهنه اللي كانوا معتادين عليه ايام الصحابه. واخدين بالكم؟ بس احنا هنتكلم يعني ما يعني نتكلم ان هو طبعا هنا بيقصده، لا بيقصد الثياب اللي انا بقول لك عليها دي. احنا يعني خد بالك فيها خلافات، احنا هنتكلم وهوضح لك النقطه دي بتاعت البنطلونات والجيبات والكلام ده، خليكي بس معايا. ثالث فريق قال ايه؟ يجوز لها ان تظهر ما تظهره للمراه المسلمه وتستر اسافل بدنها. طيب عايزه حد بقى يجاوب، ايه اللي احنا يجوز ان احنا نظهره امام المرأة المسلمة؟ يبقى المنطقة دي اللي هي بنسميها اسافل الايه؟ اسافل بدنها، سواء بقى الخلاف ما بين هل من السرة للركبة ولا القبل والدبر وما حواهما، يعني هاف شورت كده وتغطية الفخذ على استحباب. طيب يبقى قال ان ممكن طبعا يا جماعه يعني هو يجوز، ده بيقول لك يعني اخر حاجه ممكن تظهر، لكن ما حدش بيقعد بالسيخيه دي امام مثلا الاب او الابن او كده، يعني مش راضي لابسه مغطيه من السره للركبه وقاعده بالكيفيه دي والباقي كله ما فيش ثياب، لا ما بيبقاش الكيفيه دي. ولكن بيقول لك احنا بنتكلم هنا احكام شرعيه، بيقول لك اخر حاجه اللي ما يبانش خالص العوره المغلظه بالخلاف بقى. ده الفريق الثالث. واستدلوا الفريق الثالث ده استدل بحديث اللي رواه ابي سلمه. ابي سلمه ده ابن اخت امنا عائشه رضي الله عنها. بيقول ايه؟ دخلت انا واخو عائشه على عائشه رضي الله عنها فسالها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم. اخوها بيقول لها كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدعت بإناء نحو من صاع. صاع اللي هو 4 أمداد. فاغتسلت. بتغتسل قدامه، طيب. وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. يبقى هي بتبتدي تغتسل وبيننا وبينها حجاب. قال القاضي عياض في شرح الحديث اللي يقول لك إيه؟ ظاهر انهما رأي عملها في رأسها واعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم للمحرم، مما يحل نظره للمحرم، لانها خالت أبي سلمة من الرضاعة أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه إلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنا. قلت إنما كان ذلك للتعليم وهو من الحاجات الملحة. هنا بيقول إن أم عائشة لما اغتسلت خلت ما بينها وما بين أخوها وابن أختها حجاب، الحجاب ده مغطي فين؟ أسافل جسمها اللي هو من السرة للركبة. طب وبقية الجسد؟ لا، ما كانش متغطي. اغتسلت أم عائشة وريته كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول لك لو كان اغتسلت وهي مغطية جسمها كله، طب يبقى يعني بتعين الغسل ازاي؟ يبقى هي اغتسلت امامهم بالكيفية دي، يبقى يجوز في حالة الضرورة مثلا هيعمل لها حجامة في مرض في، المهم يعني اخر حاجة المفروض ما تبانش بالنسبة للمحارم بتاعتك اللي هو من السورة الرابعة، ده لا يجوز ان يبان امام الايه؟ الصورة الرب أمام المحل. واخدين بالكم؟ طبعا هو ذكر هنا حديث أم عائشة كيف أنها اغتسلت في حضرة أخوها وابن أختها كانت مغطية أسافل بدنها فقط. طبعا بيقول لك دي في حالة الضرورة عشان توريله كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يجوز بقى ان حد يلبس قدام حد بنطلون او مفيش فيها مشكله دي خالص يا جماعه، طالما انت مغطيه الجزء اللي انت اللي هو يعني ما بين يعني قبل الظهر وما حواهما، دي اخر حاجه بالنسبه لك، وطبعا على استحباب تغطيه الفخذ، يبقى ما بين السره والركبه ده المفروض ما فيش حد يطلع عليه، سواء بقى لبستي جيبة غطيتي بيها المنطقة دي، لبستي شورت غطيتي بيها المنطقة دي، مفيش مشكلة. الأمر واضح ولا جيبه فين؟ هنا للتعليم آخر حدود المرأة اللي ممكن تظهر أمام المحارم كل جسدها ما عدا من السرة للركبة. هنا عارفه بتقولي البنطلون يكون واسع ولا مش واسع، مفيش مشكله يعني مفيش مشكله في التكسيم في الجسم نفسه، مفيش مشكله امام النساء المسلمات او المحارم. بصوا يا جماعه يعني احنا بنتكلم على الحدود بتاعتنا واخدين بالكم، لكن افرضي مثلا زوجك او ابوكي او اخوكي قال لك لا ما تقعديش بالحاجة، خلاص انت بتمتثلي للايه؟ للامر بتاعه، ولكن دي اخر حدودك، احنا بنتكلم عن اخر الحدود بتاعتك اللي انت ما ينفعش بعديها تظهري اي جزء تاني. فسلمى بتقول المشكلة لا، ما هو اصل لازم يجيب ادله على كده يا سلمى. لا قوم السادس لان هو اللي عليه الدليل، كلها اخوال علماء يا ماما، انت لو بحثتي في الامر ده ودخلتي مش هتلاقي اي حاجه بتدل على اقوال العلماء التانيين دول، لازم يجيب ادله. سياد المهنه، طب سياد المهنه شكلها ايه؟ زي يعني سياد المهنه بتختلف من حد لحد، وانت هتحددها ايه بقى؟ هل النبي حدد ان يكون نص كم ولا؟ انا بقول لك يعني هم اقوال العلماء في ايه؟ هو بيحددها بكده. فيقول لك مثلا اماكن الوضوء هي بس اللي تظهر. طب يعني ايه الدليل على كده؟ مفيش ابدا، مفيش ابدا. لكن كل ده يا جماعه يعني برضه تحطيه في بند امن الفتنه، امن الفتنه. طبعا المعروف ان اخوكي او ابوكي او ابنك دول المفروض ان هم يعني زي ما يقولوا دول الرجاله بتاعتك، دول هم المحارم بتاعتك، ده الاصل اللي انت مسؤوله منه، واخدين بالكم؟ فدي اخر حدود. طب افرضي هو عنده بقى مشكله مثلا في اي حاجه ثانيه، ينظر ليكي نظره مثلا مش طيبه او مش، طب ده يا جماعه ده مش الاصل بتاعه. لكن لو كان الوضع كده لا هتتحجبي يعني. لا احنا مش هناخد بالقول التالت كده يعني بالمغنى، لا عشان في دليل عندك. واخدين بالكم يا جماعه، لان طبعا الحاجات دي لازم عليها ادله محمود، لازم يبقى في حدود يوضح لنا الامر بالظبط ايه. اه طبعا كل القاعده وليها جزاك، طبعا دول المفروض ان هم المحارم المفروض منهم ان هم بيحافظوا عليك، فيعني الاصل فيهم كده. وطبعا زي ما بقول لك يعني سبحان الله يا جماعه، يتبع برضه لان في مثلا بعض الناس بتقول لي طبعا انا زوجي رافض ان مثلا ان انا بنتي مثلا ما تلبس مثلا بنطلون قدام اخواتها او خلاص، هو زي ما الزوج بيشوف. واخدين بالكم لان يعني احنا بنتكلم على اخر الحدود فقط، عشان تبقي عارفه انت تتكلمي انت تقولي لا ده ما ينفعش كده يا جماعه، لا من فضلكم اللبس يكون منضبط، تبقي انت عارفه حدودك ايه في يعني في الموضوع ده. في اي تساؤلات يا بنات؟ لان زي ما كريمه بتقول انا ممكن مثلا انا في البيت انا قاعده لوحدي ممكن ان انا ايه البس مثلا بنطلون وستريتش مثلا وعليه باطي وقاعده انا بشتغل بالبيت كده. فهي بتختلف يعني كتاب يعني عمرو سكين من الكتب الجيده جدا في توضيح امور تخص المراه يعني سبحان الله. شوفي بعد كده بيقول لك ما يجوز للمرأة إظهاره أمام غير المسلمين. خدي بالك هو ماشي معاكي بإيه في كل جزئية، ما يجوز للمرأة المسلمة إظهاره أمام غير بقى المسلمين. طبعا هنا بيقول لك فلا يجوز لها أن تظهر أمام غير المسلمات إلا الوجه والكفين. فإن حكمهم حكمهم حكم الأجانب من الرجال. طب ايه الدليل؟ ولكن كل حاجة لها دليل. عندك الآية وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا تجي بقى إيه يحدد لبعولتهن أو آبائهن، البعولة طبعا هنا اللي هو إيه الزوج يعني، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، كل دول هبدي ومن هم الزينة، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. يبقى فقوله تعالى أو نسائهن دل على أن المسلمة لا يجوز لها أن تظهر زينتها أمام غير المسلمة. يبقى أو نسائهن يفسرت على إن إيه؟ إن المسلمة لا تكشف حجابها عند إيه؟ غير المسلم أو نسائهن. طيب طبعا بيقول لك يعني ولا سيما إن المرأة الغير المسلمة لا يمنعها مانع من وصف المسلمة أمام الأجانب من الرجال أو أمام بني ملتها. المرأة الغير المسلمة سواء كانت يهودية أو نصرانية، إيه اللي يمنعها إنها تيجي عندك وتراكي وتطلع بقى توصفها؟ يا أساسي دينها لا يحرم كده. تيجي بقى تشوفك وبعدين تطلع توصفك بقى للرجال الإيه؟ لزوجها وللرجال الأجانب من إيه؟ من النصارى أو اليهود أو اليهود. هنا بيقول لك وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المرأة المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، الذمة دول اللي هم إيه؟ أهل الكتاب اللي هم اليهوديات والنصرانيات، فقال رحمه الله لا يحل لها أن تكشف رأسها لأنه الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أو نسائهن. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه في تفسير الآية دي؟ خدي بالك الإمام أحمد بيفسر الآية وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيفسر الآية. احتراز عن النساء المشركات في الايه، في نسائهن دي، هتحترزي عن النساء المشركات فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة. يعني قابلة يعني ايه؟ طبيبة امراض نساء او توليد، ما ينفعش تكون ايه مشركة يعني يهودية او نصرانية للمسلمة. ولا تدخل معهن الحمام. يبقى اهل الكتاب، نساء اهل الكتاب ما ينفعش يخشوا معاكي الحمام. الحمام اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو ده اقصد الحمامات العامه اللي هي زي الساونا، زي ال بتاع الرياضه، الكلام ده كله. ليه؟ لان هي كده انت بتكوني متخففه، انت لابسه يعني حاجه بتغطي من الصوره للركبه، فما ينفعش انها تخش معاكي في الايه؟ في المكان ده. ولكن قد كنا النساء اليهوديات، طب ليه كده؟ بيقول لك ليه كده؟ كنا النساء اليهوديات يدخلن على امنا عائشه وغيرها فيرين وجهها ويديها. امنا عائشه كانت منتقبه رضي الله عنها. فهنا ابن تيميه بيقول ان كانت النساء اليهوديات كانوا بيخشوا على امنا عائشه، فما كانوش بيشوفوا منها الا ايه؟ وجهها ويديها. يبقى يجوز ان انت لو منتقده تكشفي عن وجهك وايديكي للايه؟ لاهل الكتاب. محجبه يبقى برضو نفس الحكايه، هو الوجه والتخفين بس اللي يبانوا امام المراه، امام النساء اللي هم ايه؟ اهل الكتاب. ليه؟ لان كانت النساء اليهوديات تدخل على ام عائشه رضي الله عنها فيرين ايه؟ يشوفوا ايه بس؟ وجهها ويديها. في بعض من العلماء احتج لحديث اسماء، ويمكن الحديث ده انتوا درستوه في الادب المفرد. حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت على امي، او قدمت علي امي، قدمت علي امي وهي راغبه. لما في كانت في صلح الحديبيه جاءت ام اسماء، ودي كانت امراه لسه كافره ما دخلتش في الاسلام، جت وهي رغبه في ايه؟ في صله ابنتها اسماء بنت ابي بكر، يعني عن الاسلام. فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصلها اسماء رضي الله عنها بتسال النبي صلى الله عليه وسلم اوصلها؟ فقال نعم. فبعض العلماء قالوا بحديث اسماء ده يدل على ايه؟ جواز كشف المسلمه راسها امام الكافره. ما دام اهي وقال لها اصلها، قال لها ايه؟ نعم، صلي امك. واخدين بالكم؟ يعني هي ليها البر، ليها انها تبرها، فقال لها نعم صليها. فقالوا يبقى اهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء تصل امها، يبقى ده كده ايه؟ يجوز ان المراه المسلمه تكشف راسها امام ايه؟ الكافر. طبعا الكلام ده مردود عليه. أول حاجة إنه لم يرد في الحديث ما يدل على إن أسماء كانت مكشوفة الرأس أمام أمها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صليها، يعني هتبر أمها. هل بقى يعني الحديث هنا وضح لنا ولا قال لنا هل هي كانت مكشوفة الرأس ولا مش مكشوفة الرأس أمام أمها؟ حديث ما فيش فيه كده. يعني ده ما يعتبرش دليل خالص. هنا بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال لها نعم. هي ما كانش فيه هنا سؤال هل نات يعني تكشف راسها امامها ولا لا، مفيش السؤال ده خالص. يبقى ده ما ينفعش دليل على الايه؟ محل الخلاف اللي احنا العلماء بيتكلموا فيه. تاني حاجه ان المراه الكافره دي هي ام اسماء، ومع كفرها مش ممكن ان هي ايه؟ تبتدي انها توصف اسماء للايه؟ للرجال الاجانب. شوفي ان الام الكافره بخلاف غيرها، ليه؟ فهي مع كفرها قد جبلت على العاطفه اتجاه ابنتها، او جبلت على العاطفه اتجاه ابنتها، بخلاف غيرها من الاقارب او الاباعد. يعني حتى المراه اللي هي الكافرة دي اللي هي أم أسماء مطلوب منها انها تصلها تبرها، وهي كمان مش ممكن هتروح توصف بنتها للاجانب، لان دي طبعا ليها يعني عاطفه تجاه ايه امها. فما ينفعش الحديث ده للاستدلال، ما ينفعش الحديث ده للاستدلال. يبقى يعني كده احنا ردينا على الحديث ده بالنسبه للاستدلال بيه على انه يجوز للمراه انها تظهر عورتها امام المراه الغير مسلمه بايه؟ بالردين دول. يبقى عندنا هنا بس، يبقى عندنا ايه؟ ان النساء اليهوديات كانوا بيدخلوا على ام عائشه رضي الله عنها وبيشوفوا ايه؟ وجهها وايديها فقط. لا ده هنا بس اجازها في حاله المراه الغير مسلمه، لكن بالنسبه للمراه المسلمه لا، يجوز انها ينتج، يعني هي بس يعني العوره المغلظه بس للصوره اللي هو هو ده بس اللي يحرم ان انت يعني تطلع عليه المرأة المسلمة. طيب في أي سؤال في الجزئيات اللي فاتت دي؟ يعني فيها مثلا حاجة ملخبطاكي، حاجة مش معروفة، بحيث إن احنا نعيدها تاني، لأن طبعا أنا هكتفي كده، لأن بعد كده هيخش في موضوع تاني بقى، ما يجوز المرأة أن تزوره أمام الأجانب بقى، أتكلم بقى على الأجانب كده بالنسبة لكله إيه؟ بالنسبه للمحارم، عوره المراه المسلمه امام المراه المسلمه، عوره المراه المسلمه امام المحارم، عوره المراه المسلمه امام غير المسلمه، كل ده اللي احنا درسناه النهارده. يبقى المره الجايه هنبتدي في الجزئيه اللي بعد كده. في اي سؤال؟ اه طبعا ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش ان انا اوصف امراه المفروض ان هي يعني يعني يجوز ان الزوج يتزوجها وانا اقعد اوصفها، دي بتتكلم مش عارفه ايه، دي بتقول ايه، دي بتعمل ايه، لا خالص خالص. يحرم ولا اقول له اي حاجه عنها خالص. هتكلمي زوجك ليه عن النساء الاجنبيات عنه؟ ما يجوز. ولا تقولي لاخوك ليه عن النساء الاجنبيات عنه؟ ما يجوز. ما خلاص يا حبيبي احنا تكلمنا اهو، خلاص هتبقى ما فيش مشكله، لان المراه اللي هي بتبقى امها دي زي بالظبط ام اسماء، خلاص يعني هي تقعد عادي قدام امها، لان احنا قلنا عاطفه الام غير النساء التانيه. خلاص هتعيش، ما فيش اي مشكله بالنسبه لها، برضه العوره تبقى من الصوره الرغبه، لان هنا قلنا ان يعني زي ما يعني زي ما ربينا على حديث اسماء نفس الفكر، هو يجوز ان هي ايه، لان قلنا ان الام عاطفتها وان هي طبعا مش هتروح توصل بنتها للناس، الام الكافره بخلاف غيرها. بصي يا جماعه، اصل هي انت عارفه، انت عارفه يا جماعه، حتى لو افرضي انها ام، سيبك من قلبهم اسود ومش عارفه، افرضي لو ام، دي مثلا ما فيش عندها التزام، تقعد بقى لابن عمك توصفك ولابن خالتك توصفك وشو بتعمل وشو بتسوي، خلاص انت هتتحجبي قدامك تعملي لها ايه؟ هتعملي لها ايه يعني؟ هي الفكره، هي هتوصف ولا ما بتوصفش؟ لان لو حتى امراه، سيبك من تقول امراه مسلمه، امراه مسلمه وهي لم هي انت عرفتي عنها انها بتصف، خلاص اتحجبي قدام ده قولا واحدا يعني، خلاص. يعني دي عورات، ما ينفعش الاجانب ان هم يعني كانك يعني شوف هتوصفك كانك كان هم شايفينك، يحرم يحرم طبعا يحرم. فانت مش وخيل يعني احوالها ايه النساء دي؟ في نساء مثلا تسال الله سبحانه وتعالى بيوصفوا الازواج واخواتهم النساء المسلمات كانهم شايفينها رجليها وايديها وشعرها، ما ينفعش ما ينفعش رحم. انت عرفتي عنها انها بتعمل كده وخلاص هتجيبي قدامها، سواء كانت مسلمه غير مسلمه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.